السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، أما بعد، فقبل أن نبدأ في الدرس الجديد أحب ولو مرور الكرام أن أطمئن على شيء من معلومات الدرس الماضي. ما المقصود بقولنا العادة محكمة؟ وش المقصود بها الشيخ؟ قلنا العادة محكمة، وش المقصود؟ يعني أننا نرد أحسنت. تذكر لي مثالا عليها؟ وليش جبت هذا المثال بالذات؟ أعطي مثال آخر. واضح. نعم، الحرز في باب السرقة، هذا كلام صحيح. نعم جميل. ما المقصود بقولهم لا ضرر ولا ضرار؟ ما المقصود به لا ضرر ولا ضرار؟ أستاذ فهد، شيخ سيد، كيف الوضع؟ شيخ لم ينم من أمس. أنت لا يجوز لك أن تصدر ضررا على غيرك ولا غيرك أن يصدر ضررا عنك. إذا تعارض ضرران فنقدم أيهما؟ يلا اطلع، الله يستر. الأخ، الضرر العام نقدمه على الضرر الخاص؟ الضرر الخاص نقدمه على الضرر العام. شكرا، اطلع برا، اطلع برا. وين أنت؟ عود رجع مرة ثانية، ها عود جاوب مرة ثانية. أصبر أصبر، لا خله يتأمل، أنا لخبطته معلش. ها، الضرر العام هو الذي نقدمه على الضرر الخاص. طيب اضرب لي مثالا واحدا، أي مثال؟ فيه داء، فيه مرض معدي. معدي، نعم أحسنت. أيوة صحيح، لكن المقصود المصلحة العامة. أحسنت، بارك الله فيك، جميل. لما حرم القاتل من الميراث؟ لما حرم القاتل من الميراث الأخ؟ استعجل ماذا؟ استعجل الشيء قبل أوانه، ومن استعجل الشيء قبل أوانه فإنه يعاقب بحرمانه. من فاتته العبادة المؤقتة هل يقضيها ولا ما يقضيها الأخ؟ المتعمد لا يقضي طبعا، لا يقضي حرمانا، مو بتخفيفا، مو بتخفيفا عليه، لأنه بنحرمه، لا يقضي حرمانا، ويقضي تداركا للمصلحة. أي ما أنا اللي جاوبت، مو بنت الله يجزاك خير. طيب جميل، واصل. بسم الله، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المؤمنين. قال الناظم حفظه الله: وفي البقاء قل هديت يغتفر ما لا يكون في ابتداء مغتفر. نعم، يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء، هذا نص القاعدة، يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء. يعني يجوز الشيء، يجوز بقاء الشيء أحيانا ولا يجوز ابتداؤه، فلو ابتدأته لوقعت في حرام، ولكن لو أبقيته فإنه لا بأس به. أنا أضرب لكم أمثلة حتى يتضح المقام. ما الذي يشرع للإنسان قبل عقد الإحرام؟ أوليس يشرع له أن يتطيب في بدنه فقط؟ طيب، هل رائحة الطيب ستذهب ولا ستبقى بعد عقد الإحرام؟ لكن بقاء الطيب لا ضرر فيه، لكن لو أنه عاد بعد الإحرام وابتدأ طيبا جديدا فعليه الكفارة، فاغتفر في البقاء ما لم يغتفر في الابتداء. فالطيب بقاء لا بأس به، وأما الطيب ابتداء بعد عقد الإحرام فمحظور من محظورات الإحرام. فإذا يجوز في البقاء ما لا يجوز في الابتداء. ما فهمتم؟ خذوا مثالا ثاني. الآن لو أن الإنسان عقد النكاح وهو محرم فنكاحه فاسد، لو أن إنسانا تزوج وهو محرم فنكاحه فاسد. لكن اسمعوا إلى هذه الصورة، ما الحكم لو طلق زوجته ثم راجعها وهو محرم؟ فهل الرجعة تحرم عليه كالنكاح الجديد أم لا؟ الجواب يا شيخ سيد، لأن الرجعة إبقاء للنكاح وليس إنشاء لنكاح جديد، الرجعة إبقاء وليس إنشاء لنكاح جديد، ويغتفر في البقاء والدوام والاستمرار ما لا يغتفر في الابتداء. ما فهمتم؟ خذوا مثالا ثالثا، قبل الظهر بعشر دقائق إلى ربع ساعة يسمونه وقت النهي ولا لا؟ طيب لو أن الإنسان افتتح نافلة في هذا الوقت فما حكم نافلته؟ باطلة. لكن لو أنه افتتح النافلة قبل دخول الوقت، قبل دخول وقت النهي، ثم طالت النافلة إلى وقت الظهر، طالت النافلة، يجوز هذا ولا ما يجوز؟ لأن في الصورة الأولى ابتداء وفي الصورة الثانية بقاء، ويغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء. ما فهمتم؟ خذوا مثالا رابعا، لو أن الإنسان مثلا كان يشرب في رمضان فأذن المؤذن، فهنا يجوز له شرعا أن يواصل في شربه حتى يقضي منه نهمته. لكن لو أن الإنسان لم يكن القدح على يده وإنما أخذ القدح بعد أن أذن، فهل يجوز له أن يشرب؟ الجواب لا، لأن شربك الآن شرب ابتداء، وأما الأول فشرب بقاء، ويغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء. ما فهمتم أيضا؟ فإذا الأمثلة واضحة، يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء، يعني يجوز بقاء ودواما ما لا يجوز ابتداء. نعم. تغير الأحكام بالأزمان لا ينكر، لست أعني ما تأصلا. نعم، لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان، لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان، يعني إذا تغير الحكم الذي يقبل التغيير بسبب تغير الزمان أو المكان فلا ينكر هذا التغير. إذا كتبتم القاعدة فافهموا ما أقوله بعد وضع الأقلام. اعلم أرشدنا الله وإياك أن هذه القاعدة لا يدخل تحتها إلا نوعان من الأحكام فقط، لا يدخل تحت هذه القاعدة، لا نقبل تغير الأحكام أصلا إلا حكمين، يدخل تحتها الأحكام التي تختلف بالأعراف، فلا ينكر تغير الحكم لتغير عرفه، فلا ينكر تغير الحكم لتغير عرفه. فقد كانت الغترة التي ينبغي اتخاذها في الصلاة على عهد الملك فيصل وقبله الملك عبد العزيز رحمهم الله كانت بعقال مدور من الأركان الأربعة، عفوا مضلع من الأركان الأربعة، لكن ليس هذا هو الزينة الآن ولا لا؟ تغير الحكم ولا ما تغير؟ لما تغير؟ لأنه مبني على الأعراف. فإذا لا ينكر تغير الأحكام بتغير الزمان والمكان إذا كان الحكم عرفيا، إذ الحكم يتغير بتغير العرف كتغير الحرز وتغير القبض بل وتغير مسافة السفر. فقد كان العلماء يفتون سابقا بأن الخروج من منطقة كذا إلى منطقة كذا سفر، لكن مع توسع العمران فيما بعد لم يعد سفرا، فكان سفرا في الزمن الماضي ما ليس بسفر الآن، وقد يكون سفرا الآن ما ليس بسفر في الزمن المستقبل، أليس كذلك؟ فإذا تغيرت مسافة السفر بتغير العرف. فإذا أول شيء يدخل تحت هذه القاعدة الأحكام المبنية على الأعراف، الأحكام المبنية على الأعراف. فهمتموها؟ ها؟ ما فهمت؟ طيب أسألك بالله، كنت معي ولا كنت شارد الذهن؟ طيب الآن أنت سعودي الجنسية ومأمور باتخاذ الزينة إذا صليت، أوليست غترتك الآن من الزينة؟ طيب إذن يستحب في حقك اتخاذ الغترة، هذا الحكم في حق من؟ في حقك أنت. هل يقال نفس هذا الحكم في حق السوداني؟ لماذا تغير الحكم؟ أيوة، إذن أنت قبلت تغير الحكم لتغير العرف. هذا هو الذي أعني في دندنتي كلها. فهمت يعني؟ أكيد. ماذا فهمت؟ كل بلد له عرفة. فإذا تغيرت الأحكام بسبب تغير الزمان فلا بأس. الآن وش أقرب منطقة للأحساء؟ الدمام. الآن ذهابكم إلى الدمام تقصرون فيه ولا لا؟ طيب إذا اتسعت البيوت ورقعت المنطقة العمرانية فتقدمت إليكم من الدمام وذهبتم إليها من الأحساء حتى لم يعد الفارق بين البلدين شيئا يذكر، انتهت مسافة السفر ولا لا؟ تصيرون ما تقصرون، خلاص انتهت، صارت البلدان بلدا واحدا واقتربت المسافة بينهما، فلم يعد الذاهب من الأحساء إلى الدمام يسمى مسافرا كالآن، وإنما منتقلا من قرية أو بلدة أو محافظة إلى محافظة أخرى. فإذا لم يعد أبناؤنا أو أبناء أبنائنا يقصرون، تغير الحكم عندهم ولا لا؟ لماذا تغير؟ لأن الحكم مبني على الأعراف. فإذا تغير الحكم بتغير العرف وتغير الزمان أو تغير المكان، هل هذا منكر ولا ليس بمنكر؟ ليس بمنكر. معي يا شيخي؟ وأن تعجبني لما قلت لم أفهم، لأن هذا يعني دين. النوع الثاني الأحكام المبنية على المصالح، فيتغير الحكم بتغير المصالح، فيتغير الحكم بتغير المصالح، كإقامة الحد، فلا جرم أن المصلحة في إقامة الحدود، لكن هل يقام الحد على الجندي إذا سرق في أرض المعركة؟ أجيبوا يا أخوان، هل يقام الحد على الجندي إذا سرق في أرض المعركة نقطع يده؟ لماذا؟ أو ليس هذا إقامة حد؟ الجواب لا، لكن يتغير الحكم لأنه ليس من المصلحة الآن أن نقطع يده، وإنما نرجئ القطع حتى نرجع إلى البلد، مع أن الأصل وجوب المبادرة في تنفيذ الحدود، لكن تغير الحكم لتغير المصلحة وهكذا. لكن انتبهوا، لا يجوز أن نفتح باب المصالح لمن هب ودب كالعلمانيين وأنصاف المثقفين والليبراليين، وكل يقرر مصلحة. فإن من الدعوات الآن من تدعو إلى نبذ تحكيم الشريعة، إذ المصلحة ليس في تطبيق الشريعة في هذا الزمان، فهل ندخل ذلك تحت تطبيق تلك القاعدة؟ الجواب لا، بل بعضهم يقول الآن إن اختلاط النساء بالرجال كان مصلحة فيما مضى، وأما في القرن العشرين فهو كان مفسدة فيما مضى، وأما فيما هو حاضر الآن فهو عين المصلحة. فهل كل من قال مصلحة قبلنا هذه الدعوة؟ وإنما المصلحة لا تقبل إلا من العلماء المعتبرين. فإذا قرر العلماء أن هذا الأمر يتغير الحكم فيه لتغير مصلحته فنحن نقول بذلك، وخاصة في الأحكام التي هي حلال في ذاتها ولكنها حرمت لذرائع، كقيادة المرأة مثلا، فإذا تغير الحكم وتغيرت الأعراف وصارت الضرورة الزمانية أو المكانية تقتضي أن المرأة تقود السيارة، وأفتى جمع من أهل العلم بجواز قيادتها، فلا حق لأحد أن ينكر، لأن الحكم ليس حراما أصالة. فالعلماء الذين أجازوا قيادة المرأة لم يحللوا حراما أصليا، وإنما حللوا حراما سد للذريعة، وما حرم سدا للذريعة فهو ليس بحرام أصلي، وإنما حرام لعرض، يسمونه حرام عرضي. ولا أقول هذا لأنني أجيزها، لا، أنا لا أزال على تحريم قيادة المرأة في أي بلد إسلامي، ولكن أريد أن أطلب العذر أمام شبابنا لعلمائنا الذين قالوا بجوازها أو خففوا في ذلك، فنقول إياك أن تصف العلماء بأنهم أحلوا حراما، لا، لأنه لا يدخل في هذا الوصف إلا من أحل حراما أصليا لا عرضيا، ولا لا، وقيادة المرأة ليست بحرام أصلي، وإنما تحريمها تحريم عرضي. فإذا تغير الزمان والمكان وصار ضرورة فحينئذ، وأفتى بعض أهل العلم بجوازها، فلا حق للشباب أن تتكدر خواطرهم على علمائهم أو أن يسيء الظن في علمائهم بأن اجتهادهم ما تغير إلا وراءه ما وراءه، كل ذلك من ظن السوء ومن تقديراتك واجتهاداتك أنت، وإلا فلا حقيقة فيما لو سألت العالم الذي أجاز لا أعطاك وجهة نظر ربما تقنعك، ولا تخرج من مجلسه إلا تقول أنت بالجواز. وأنا أعرف أن كثيرا من العلماء كانوا يفتون بالجواز ولكن لم يكونوا يصرحون بهذه الفتاوى احتراما لمن قال بالتحريم من كبار العلماء، احتراما لمن قال بالتحريم من كبار العلماء، وإلا فالقول بالجواز ليس قولا جديدا لهم، وإنما هو قول قديم، ولكن كانوا يسكتون من باب مراعاة المصالح وعدم الشوشرة. فلما أتيح لهم القول وأخذ الرأي وأجاز بعضهم، ظن بعض الشباب أن التجويز أمر أحدثوه لمراعاة خواطر السياسيين، وهذا والله من ظن السوء في العلماء، ولا يجوز مثل هذا الظن في العلماء رحمهم الله. الله يجزاهم عنا وعن المسلمين خير الجزاء وغفر الله لهم، وإن كانت خطأ فإن من الإنصاف أن يغتفر قليل خطأ المرء في كثير صواب. وعندنا قاعدة معاشر أهل السنة ما بيطول عليكم، وهي أنه إذا تكدرت التفاصيل وجبت المحافظة على النسيج العام، إذا تكدرت التفاصيل وجبت المحافظة على النسيج العام، يعني إذا ألزمت بأشياء أنت لا ترضاها في بلدك هذا يسمون تكدر التفاصيل، فإذا كان إنكار هذه الأشياء بينك وبينه مفاوز وأنت لا تستطيع ولا يد لك في التغيير إلا بالتي واللتي أو ارتكاب مفاسد لا تنبغي في البلد، فحينئذ تكدرت التفاصيل، فليكن همك تقرير المحافظة على النسيج العام، نسيج الأمن سالما، نسيج البلد قائمة، نسيج الخوف من الله، نسيج الدعوة إلى تحكيم الكتاب والسنة، كل هذه نسيج عام، فلا ينبغي أن تكدرك التفاصيل وتطلب تلك التفاصيل حتى وإن تهدم النسيج العام وعلي وعلى أعدائي، فتلك التفاصيل ستصلح لأن أمور إصلاحها بيد من؟ الله. فإذا صلحت التفاصيل فإذا نحن بحماسنا قد هدمنا النسيج العام، ثم رح دور لك نسيج عام عقب ذلك. فالحكمة عند أهل السنة أن إذا تكدرت التفاصيل وحل في البلد ما لا يقدر على تغييره ولا طاقة لهم، فهم بشر عندهم أيضا ما يخافون عليه، وهم بشر يعني يصيبهم ما يصيب البشر، فأهل السنة دائما يقولون النسيج العام بس، فيحافظون على النسيج العام ويدعون الله بصلاح التفاصيل المتكدرة ويصلحها الله عز وجل، فإذا صلحت فإذا النسيج العام باقيا وسليما والحمد لله، والتفاصيل بدالها التفاصيل المتكدرة بدالها تفاصيل صالحة، لكن النسيج العام وين بتجيب لك دولة منه؟ وين بتعود والله لو ثار الأمن؟ الله يكفينا الشر بس، نسأل الله عز وجل أن يحفظ علينا الأمن والأمن. فالعلماء يحمل سكوتهم على أمرين، إما أن يحمل على أنها اجتهادات تغيرت بتغير الزمان والمكان في محرم ليس بحرام أصلي، وإنما تحريمه تحريم عرضي، وإما أن نحمل كلامهم على هذه القاعدة، وهي أنه طرأ عليهم من الفتن ما لا يد لهم على إنكارها ولا طاقة لهم على تغييرها، فصار همهم المحافظة على النسيج العام، وهذه عند الشباب تثير حماسهم ولا يحبون مرة، لأن يبي يلعن أبو سلسفيل صاحب الفتنة هو بس، فهو شاب عنده طيب الأمن سمع طاعة بقاء الناس آمنين في بلادهم، بقاء الناس يأكلون ويشربون يا أخي، بقاء الناس في في في في في بلدهم هذا مصلحة عظيمة. والله كنا في تركيا في درس من الدروس، فلما جئنا نسافر بكى الإخوة السوريون، يعني لما ما الذي يبكيه؟ ظنت إنه يعني يحبني محبة، فقال أنتم ستذهبون إلى بلادكم آمنين مطمئنين فيها زوجاتكم وأولادكم ووظائفكم وأننا قاعدين في هالمخيمات، يعني قل ليتنا صبرنا ليتنا سكتنا ليتنا، قال كنا نملك شيئا ونفقد شيئا، فلما تكلفنا المفقود فقدنا الموجود. فلذلك فاعتبروا يا أولي الأبصار. تدعو الله يثبتنا ويثبت حكامنا ويثبت علماءنا ويصلح قادتنا ويؤلف بين قلوبنا. هذا هو الواجب، هذا هو الواجب. والله إنما نقول مجاملة لأحد، وإنما نقول ديانة لله عز وجل. وشنا نقول يا حجي؟ وش اسمك أنت؟ حجي صالح. وش نقول؟ تغير الأحكام. فإذا ما الأحكام التي تدخل تحت هذه القاعدة؟ زعلت يا حجي، ترى حلوة حجي، يعني يا من حججت. طيب يا عمري، اعتمرت يعني ولا لا؟ ولا ما تصلح فيها نظر كلمة مجملة تحتمل الحق والباطل، والألفاظ المجملة عند السنة لا تقبل مطلقا لأن فيها حق لا فيها باطل، ولا ترد مطلقا لأن فيها تأخر. خلك يا حجي أحسن. يا الله تفضل. سيد شيخ سيد، ما الأحكام التي تدخل تحت هذه القاعدة؟ الأحكام المبنية على ماذا والمبنية على ماذا؟ جميل. ما الأحكام التي تدخل تحتها يا شيخ فهد؟ الأحكام العرفية والأحكام على شيخ محمد؟ الشيخ؟ الشيخ؟ الشيخ اللي جنبه؟ طيب وأنت؟ وأنت؟ وأنت؟ وأنت؟ وأنتم؟ وأنتما؟ وأنتم؟ وأنتن؟ ولا ما تجي يعني؟ ما تجي. آسف. الحمد لله واضح. ألا بلغت؟ اللهم فشل. وهذه القاعدة يستفيد منها الليبراليون، نسف الدين، نسف الدين كله. هذه القاعدة لو لم تضبط بهذين الضابطين ترى نسفت الدين، نسفت الدين. الذي يأخذ هذه القاعدة على إطلاقها لا ينكر تغير الأحكام بتغير الزمان والمكان. إذا جعلنا الإسلام متكيفا مع الأهواء. ولذلك قال في آخر القاعدة: لست أعني ما تأصل، يعني الأحكام الأصلية القواعد العامة والأسس هذه ما تتغير، لكن المتغيرات في الأعراف والمتغيرات للمصالح والمفاسد لا ينكر. نعم. دور دور. شيخ متسلق كذا على كيف. ولا أعطيكم أحيان قاعدة فاسدة باطلة تفسد لكم الدين. نعم. نعم يا حج صالح. واحكم على الإيثار بالقربة في شريعتي بضد حكمها تفي. نعم. الإيثار بالقرب له حكيم، له حكم نقيض الكربة. ايش؟ له حكم نقيض القربة. الإيثار بالقرب له حكم نقيض القربة. هذا أحسن من التعبير بقولنا الإيثار بالقرب مكروه. فالإيثار ليس مكروها فقط، لا، قد يكون حراما، قد يكون حراما، وقد يكون واجبا، وقد يكون مباحا. فإذا أعطي الإيثار نقيض حكم القربة. فالإيثار بالقربة المندوبة مكروه، والإيثار بالقربة الواجبة حرام، والإيثار بالقربة المحرمة واجب. اطلع برا. قربة في قربة حرام. اطلع برا على طول. انا ما فيه مرحميني ترى. والإيثار بالقربة المحرمة هو واجب. معلش انا ما احب الفضايح، ولا كان قلت ان هذا قايل الإيثار بالقربة المحرمة واجب، بس ماني بحب الفضايح. فإذا القربة إما أن تكون واجبة أو مندوبة. فإن أردت الإيثار بالقربة المندوبة فإيش؟ فمكروه. وإن أردت الإيثار بالقربة الواجبة فحرام. أضرب مثالا واحدا على هذه ومثالا واحدا على هذه. المثال الأول: لو أن الناس فقدوا الماء ولم يجدوا ماء يتوضؤون به إلا أنت، وجدت ماء يكفي لأعضاء وضوئك فقط، فهل يجوز لك في هذه الحالة أن تؤثر بهذا الماء غيرك؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن هذه القربة واجبة الفعل، يجب عليك أنت أن تتوضأ. فإيثارك بها إيثار بقربة واجبة، والإيثار بالقربة الواجبة محرم. فيحرم على من لم يجد ثوبا يستتر به إلا ثوبا واحدا أن يؤثر بهذا الثوب غيره، ويحرم على من لم يجد إلا ماء يكفي أعضاء وضوئه أن يؤثر بهذا الماء إيش غيره، أن يؤثر بهذا الماء غيره. كيف؟ بس تصبر لي شوي. الإيثار بالقربة الواجبة منهي عنه مطلقا، سواء أمك ولا أبوك. لا تؤثر بالماء أباك ولا تؤثر بالماء أمك، هم يتيممون. الإيثار أو تقديم الوالدين في الأمور التي يمكن تقديمهم فيها بلا مخالفة شرعية، لكن أنا مأمور بأن أتوضأ بهذا الماء فأؤثر غيري به، فهذا الإيثار يتضمن الوقوع في المخالفة الشرعية. لكن لو أنك مثلا قدمت عالما من العلماء في الصف الأول وأنت تأخرت، مكروه؟ ها؟ مكروه هذه ولا ويش؟ مكروهة؟ طيب لو قدمت مو بعالم، خلوا العالم بعدين، لو قدمت زميلك في الصف الأول فهذا مكروه، لأنك آثرت بقربة مندوبة. ولو قدمته في الدخول إلى المسجد فهذا مكروه، لأن التقدم والسبق لدخول المسجد مندوب. لكن إن تضمن هذا التقديم مصلحة أعظم من المصلحة المرجوة من السبق إليها فيكون الإيثار محمودا، كتقديم أبيك في الدخول إلى المسجد، فهنا السبق لمصلحة الدخول مصلحة، لكن تقديم أبيك فيه مصلحة أعظم، فتعارض عندك مصلحتان، وإذا تعارض مصلحتان روعي أعلاهما بتفويت أدناهما. وإذا جاءك أحد العلماء الثقات الأفذاذ ولم فيه شكك في بعض الأشياء التي قيلت ولم تجد إلا مكانا واحدا، فإن تقدمت إليه تأخر ذلك العالم، وإن تأخرت عنه فقد آثرت هذا العالم به، فنقول لا جرم. بتقدم العالم؟ بتقدم ولا بتقدم؟ صحيح والله، لا صدقون قدم. صحيح تقدمه ولا تقدم العالم ولا بتقدم؟ الو هي تقدم العالم ولا بتقدم؟ صحيح على حسب المصلحه. طيب شو المصلحه؟ تقدم العالم ولا تقدمت؟ لا صحيح لا بدون مجامله، لكنك ما شفتني. في الصف الأول بتقدم العالم أو في الدخول للمسجد؟ خلي الصف يمكن عندك حساسية منه، لكن دخول المسجد تقدم إيش؟ ليش قدمتها العالم في هذه القربة؟ عشان تبسط عليك تقديمه في الصف؟ ليش تقدمه؟ مصلحة إيش؟ مصلحة احترامه وتوقيره وتوقير العلم الذي يحمله، هو الذي جعلك تقدمه في الدخول، مع أن الأسبقية للدخول مصلحة وقربة، ومع ذلك آثرت أنت بهذه القربة، لأن المصلحة التي ترجو بالإيثار فيها أعظم من المصلحة. طيب الصف برضو معلق الشيخ على الصف، سبحان الله، ليش علقت على الصف؟ هي نفس العلة، أو ليست مصلحة احترام العالم واحترام علمه وتقديمه وإظهار فضله أمام الناس مصلحته متعدية؟ الجواب نعم، إذا رأوك يا طالب العلم قدمت فلانا للعالم فهذا دليل على أنك تحترمه، وأن العلاقة بينكما صافية، وأنك تقنع غيرك بأنه يستحق التقديم، فإذا مصلحة هذا التقديم يعني كبيرة. ولا مصلحتك أنت مثلا في السبقة مصلحة قاصرة عليك، فمصلحة إظهار احترام العلماء طيبة جدا حتى تربي العامة على احترامهم، ففي هذه الحالة جزاك الله خير. شكرا. مجاملة لي ولا صدق؟ قل قسما. نعم يا حبي. بعدين أنت حجي هذا كلام الوقت. المصلحة تدخل في المندوب، أما الواجب الذي يجب عليك فعله ولا يجوز لك الإيثار فيه فهذا لا يجوز. مثال عندك؟ مثال أشكل عليك عطني. لا عندك مثال صحيح؟ مثل الطعام، عندك طعام إنما يكفي كشف مسغبتك أنت، وثمة غيرك يضطر إليه، فلا يا أخي رب اغفر لي ولوالدي. ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. فإذا قيل هذا الكلام في نفقة الاختيار فكيف بالاضطرار؟ والله أعلم. نعم يا أستاذي. واعلم بأن الأصل إن تعذر للبدن المشروع سرد نمرا. فإذا تعذرت الطهارة المائية صرنا إلى الطهارة الترابية، وإذا تعذرت الصلاة قائما صرنا إلى الصلاة قاعدا، وإذا تعذر القعود صرنا إلى الجلوس، وإذا لم يستطع المكفر لليمين عن إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة فيكون قد تعذر الأصل في حقه، وإذا تعذر الأصل فإنه يصار إلى البدل الذي هو فصيام 3 أيام. وإذا تعذر الإنسان وإذا تعذر على الإنسان ذبح الهدي إذا كان متمتعا أو قارنا فإنه يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. إذن لا يدخل البدل في حيز المأمور به إلا إذا تعذر أصله. فإذا كان الإنسان قادرا على الطهارة بالماء فلا يجوز له التيمم، وإذا كان قادرا على إطعام 10 مساكين فلا يجوز له الصوم، وهكذا. وهذا يدخل فيه الأحكام التي شرع لها بدل شرعي. فإذا تعذر الأصل فإنه يصار إلى البدل. واضح. قال الله عز وجل فلم تجدوا ماء فتيمموا، ولا لا؟ فلم تجد كذا الآية يا فهد ولا أخطيتنا؟ فلم تجدوا ماء فتيمموا، فنقلنا الله عز وجل عند عدم الأصل وتعذره إلى البدل. ومن له الحق على الغير وجب وظاهرا أعني ظهورا في السبب، فقل له الأخذ بقدر الحق إن تعذر الإعطاء من أصل فدي. انتبه انتبه انتبهوا معي. نزل رجل ضيفا على قرية، وهذه أهل هذه القرية كلهم بخلاء لا يعطون مالا ولا يذبحون شياها ولا يضيفون أحد. نزل ضيف على قرية كلهم بخلاء وكلهم أغلقوا بابهم أبوابهم في وجهه. طيب أين يأكل؟ ليس ثمة بوفيهات ولا مطاعم في الزمن الماضي. هنا يجوز له شرعا أن يأخذ شاة أو دجاجة أو بيضا أو أرنبا أو اللي يلقاه قدامه في الطريق، يأخذ بقدر ضيافته، يأخذ بقدر ضيافته حتى وإن لم يرضى أصحابه المال. لماذا؟ لأن هذا وهي ضيافته حق وجب له على غيره، وامتنع الغير من أدائه، وإذا وجب الحق على الغير وامتنع جاز لصاحب الحق أن يستوفي حقه، لكن شريطته إذا كان السبب ظاهرا. بمعنى إذا سمع أهل القرية الثانية أن فلانا عدا على عناق فأكلها لما لم يضيفوه، هل سينتقده الآخرون ولا بيقولون بطل عز الله أن فك حقه بيده ممتاز؟ لن ينسبك الناس إلى خيانة ولا إلى سرقة ولا إلى اختلاس، بل سيمدحونك ويثنون على فعلك. ليه؟ لأن سبب الحق ظاهر يعرفه الجميع، فلا تنسب في أخذك إلى خيانة لظهور الحق. فهمتم؟ لكن إذا كان لك دين على آخر، غالبا الديون لا يدري بها إلا المتداينان فقط، لا يدري بها إلا المتداينان فقط، فالسبب ليس ظاهرا. فإذا طلب الدائن دينه من المدين وامتنع المدين، ثم وجد الدائن مالا في بيت المدين بقدر دينه، أفتجيزون له أيها الفقهاء أن يأخذه؟ الجواب لا، حرام، لا يجوز لك. قالوا لماذا لا يستوفي حقه بيده؟ نقول لأن سبب الحق خفي بينكما، فإذا سمع الناس أن فلانا دخل ضيفا على فلان وأخذ مالا من بيته، فهل سيعرفون الحق في هذا الأخ؟ فيقولون لقد سرق، لقد خان، هذا الخائن، هذا الغادر، هذا الغدار، أيكرمه ويسرقه؟ فالشريعة حافظت على الأعراض. فإذا كان سبب الحق ظاهرا فخذ، وإذا كان سبب الحق خفيا فلا تأخذ. أفهمتم؟ فإذا اسمعوا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم في الأدلة. أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت جاءت هند امرأة أبي سفيان إلى النبي صلى الله عليه وسلم، امرأة وغالبا كون فلانة امرأة فلان هذا سبب يعرفه الجميع. فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي بالمعروف غير ما أخذت منه دون علمه، فقال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. فهنا حق وجب لها ولأولادها على أبي سفيان، فلما امتنع أبو سفيان رضي الله عنه أجاز لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تأخذ بقدر حقها بالمعروف، لأن سبب الحق ظاهر وهو الزوجية. فلو علم الناس أن فلانة أخذت من الصندوق بلا علم زوجها، هل سيقولون سارقة خائنة غدارة؟ لا، الجواب لا. طيب، وفي سنن أبي داود بإسناد صحيح لغيره من حديث المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن نزل بقوم فليقروه. ما معنى فليقروه؟ فليضيفوه. فإن لم يقروه فله أن يعقبهم بقدر قراه. فأجاز للضيف أن يأخذ بمقدار ضيافته ولو بلا علم أصحاب المال، لأن سبب الحق ظاهر ولا لا؟ لكن اسمع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. لماذا؟ لأن أداء الأمانات والأمانات وعقود الوديعات غالبا لا يعلم بها إلا المتعاقدان فقط، المودع والمودع والأمين والمستأمن أو المستأمن وهكذا. فالشاهد أن من وجب له حق على غيره فهل يجوز له أخذ حقه بلا علم هذا الغير؟ الجواب هذا يختلف باختلاف سبب الحق، فإن كان سبب الحق ظاهرا فله الأخذ بقدر حقه، وإن كان سبب الحق خفيا فلا يجوز. أفهمتم ولا ما فهمتم؟ من فهم؟ من فهم؟ هذه مشكلة. من فهم؟ طيب أعيد مرة أخرى. إذا وجب لك حق على غيرك، وجب لك حق على غيرك وامتنع هذا الغير من وفائه، ثم تمكنت أنت في ظرف من الظروف من أخذه، فهل لك أن تأخذ؟ لا، مطلقا خطأ. نعم، مطلقا خطأ، وإنما الأمر فيه تفصيل. إن كان سبب الحق ظاهرا يعرفه الجميع فلك أن تأخذ، وإن كان سبب الحق خفيا فلا يجوز لك أن تأخذ. أفهمتم؟ من فهم؟ ماذا فهمت؟ ماذا فهمت؟ كان لك حق، كان لي حق عندك. عندي أنا؟ أنت المعرفة، لا تمثل علي، أنا يكفيني الحقوق اللي علي، مثل على الإمام. بعد جاركم؟ يا الله عطني يا الشيخ دائم يتحمل. كنت دلب. يا. الشباب عفور. ما يلومك. ما ضيفوا أحد. دين؟ لا مو دين. أجل شو؟ زوجية؟ ما هي زوجية؟ يا دين. أنا قصدي يعني إني أنا متزوج أختي أو أني متزوج أختها مثلا، إن في زوجية يعني بين. لا. نعم، لا لا ما أترككم، بس أترككم هذول ناس فاضيين. كان عليك لي دين عندك؟ دخلت ما أحد يعرفه، شفت يجوز لك أن تأخذ؟ لا، شفت الفلوس في المجلس مو بخلة يعني، إلا ما يحرم عليك أخذها. لماذا؟ لأن سبب الدين خفي بيني وبينك، صح؟ طيب من يمثل لي على السبب الظاهر؟ الشيخ عند العمود؟ الضيافة. أشرح لي، خذ حقك بيدك، ما فيها، ما يحتاج. بس عاد ترى إذا كنت واحد مو بتدور لك عاد بعير، لا خذ لك تويسين. من ذا اللي تويسين؟ كم تأخذ يا فهد؟ نزاي نص بيضة. إذا كان فيه إيش؟ مفسدة يعني، لو أخذت صار مشكلة. أي شوف، أخذك لمصلحة ولا لا؟ فإذا كان أخذك الذي هو مصلحة يتضمن مفسدة أعظم فلا جرم أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. لكننا نبحث في الأصل لا فيما يعرض لهذا الأصل، نحن نبحث في ذات الأصل لا فيما يعرض لهذا الأصل. كم رقم، عفوا يا شيخ، كم رقم البيت؟ 43. إن على كل حال نبي نوصل لـ50. خلونا نوصل لـ50. عطنا اليوم. إلى 50. المنظومة كم هي؟ لا أحذف الأبيات الأخيرة لأنها خاتمة. إمامة. نطلع على 50 وإن شاء الله بعد المغرب بكرة نتممها أو بعد العشاء كذا الساعة 10 أو 11. اقرأ حج. وأوجب وأوجب العدل وأما الفضل فسنة في كل شيء أصل. نعم، نص القاعدة يقول العدل واجب والفضل إحسان. العدل واجب والفضل إحسان. قال الله عز وجل وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. هذا ما هو، فضل ولا عدل؟ عدل. ثم قال ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. وفي الآية الأخرى وجزاء سيئة سيئة مثلها، هذا عدل، لكن الله ندبك للفضل فقال فمن عفا وأصلح فأجره على الله. فإذا متى ما حل ميزان العدل جاز لك أن تأخذ بالحق عدلا، لكن يستحب لك أن تصعد على درجة العدل إلى درجة الفضل. فمثلا القصاص عدل والعفو عن الجاني فضل. القصاص عدل والعفو فضل، والمستحب لك الفضل للعدل. وإذا أخطأ أحد في حقك فمعاقبته بمثل خطائه عدل، ولكن إطلاق سراحه فضل. ومطالبة الدائن بدينه إيش؟ عدل، لكن إنظاره، لا مو بإنظاره، العفو عن الدين، أسأل الله أن يكثرهم وأن يكثر استدانتنا منهم، فهذا فضل، هذا فضل. فإذا العدل شيء والفضل شيء. فالعدل حكمه واجب، ولا يلام الإنسان إذا طالب بالعدل. كون يطالب بالعدل هذا لا يلام، ولا حق لزملائه ولا لوالديه أن يلوموه، ولا نعدل، لكن الأفضل شرعا أن يترقى من العدل إلى الفضل. قال الله عز وجل ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى. فإذا ينبغي لأهل الفضل أن يبقوا على منازل الفضل. ودائما أنا أنصحكم بنصيحة، عامل الناس بأخلاقك لا بأخلاقهم، عامل الناس بأخلاقك لا بأخلاقهم. نعم. والأمر بعد الحضر قد عاد إلى سابقه من قبل حضر أصلا. الصلة يعني أصل هذا الأصل الصحيح. الأمر بعد الحضر يعود إلى ما كان قبله، الأمر بعد الحضر يعود إلى سابقه، يعني كان جائزا قبل الحضر ثم حضر ثم أمر به. فالأمر الثاني هذا أمر بعد حضر، فحكم الأمر هو عين الحكم قبل الحضر. مثال، من يساعدني؟ الشيخ فهد نبدأ بك لأنك فاهم المسألة. شوف يا شيخ فهد، تمتابك أنت؟ طيب اسمع، ما حكم جماع الرجل لزوجته؟ جائز. قال الله عز وجل انتبه فاعتزلوا النساء في المحيض، إذن كان جائزا فحرم من أجل الحيض. ثم قال فإذا تطهرن فأتوهن، أمر بإتيانهن. فماذا يفيد الأمر في قوله فأتوهن؟ الإباحة، لأنه كان قبل الحضر مباح، والأمر بعد الحضر يفيد ما كان يفيد قبل الحضر. فإن كان قبل الحضر واجبا فهو الآن واجب، وإن كان مندوبا فهو الآن مندوب، وإن كان مباحا فهو الآن مباح. من يعيني أيضا على هذا؟ شيء فيصل أبوي. قال الله عز وجل ما أول شيء، ما حكم البيع؟ خلنا نعرف الحكم السابق، ما حكم البيع والشراء؟ جائز. ثم قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وإيش؟ وذروا البيع. إذن كان جائزا فحرم. ثم قال فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، فعاد وأمر بالبيع. فما الذي يفيده الأمر في قوله وابتغوا من فضل الله؟ اللي هو جائز لأنه كان قبل الحضر جائزا. انتهينا. طيب شيخ فهد هذه لك، هذه لك يا ابني، ما حكم قتال المشركين الآن؟ الآن ما حكم قتالهم؟ لا جائز، ايش الدلالة؟ لا تخاف، واجب. فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم ولا لا؟ طيب ثم حرمه الله عز وجل في الأشهر الحرم ولا لا؟ في الأشهر الحرم حرمه الله. ثم قال الله عز وجل فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين، فماذا يفيد الأمر في قوله فاقتلوا؟ الوجوب. ليه؟ لأنه كان قبل الأشهر الحرم واجب، والأمر بعد الحظر يفيد ما كان يفيده قبل الحظر. من لها أستاذ محمد، أخوي محمد حبيبي، ما حكم الإدخار من لحوم الأضاحي؟ ذبحت أضحية تدخر لك وأولادك شوي، إيش حكمه؟ جواز. طيب نهي عنه في العهد النبوي، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ادخار لحوم الأضاحي، ثم قال إنما نهيتكم عن ادخارها من أجل الدافة ألا تدخروا الإباحة. لماذا؟ لأنه كان قبل يفيد الإباحة. من لها؟ آخر مثال، ما حكم زيارة القبور أصلا؟ سنة ولا لا؟ جائزة؟ لا سنة. تقول سنة لأنها سنة ولا تبي توافقني؟ اصبر الحين، بس انا من عارف الحكم السابق الحين، من عارف الحكم السابق. وش الحكم السابق؟ سنة. ثم قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. ايش حكم الزيارة في الأمر سنة، فزيارتها سنة. وهكذا دواليك. من لها الشيخ هنا ولا خلاص واضح؟ فاصطادوا، والله توني بقوله، ولك توني بقوله، بسم الله. أنت تقرأ الأفكار ولا تعرف ما في الضمير ولا مخاوي؟ مش دراك إني بقول نفس المثال هذا قبل ما تفكر فيه، قبل ما أفكر فيه. يلا قله شرحا. كان الصيد ثم وال صحيح لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ثم قال وإذا حللتم فاصطادوا. الغريب أن الإمام ابن حزم رحمه الله وأجزل له الأجر والمثوبة وجمعنا به في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، يرى أن الأمر بعد الحظر يفيد الوجوب مطلقا، فيوجب على المحرم إذا حل من إحرامه أن يصيد ولو عصفورا، ويوجب على، وهذا القول طبعا جيد لبعض الأصناف، ويجب على المرأة ويجب على الزوج إذا طهرت امرأته أن يجامعها ولو مر لقوله فأتوا. إن الثاني يمكن يقبل، لكن الأول وين بلقى عصفور فيه مثلا؟ يلا اقر يا ابني. قاعدة تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد، ومثله مصالح تزاحمت فقدم الأعلى إذا تعارضت. بالله أي صوت أجمل بالله. أنا قابل شهادتكم. الأول من اللي يقول الأول؟ اسمع، هذه قاعدتان من أعظم قواعد الشريعة على الإطلاق. كم رقمها يا شيخ؟ طيب كم قصدي، ما هما هاتان القاعدتان؟ تقول إذا تعارض مفسدتان روعي أشدهما بارتكاب أخفهما، وإذا تعارض مصلحتان روعي أعلاهما بتفويت أدناهما. والله العظيم إنها من أعظم قواعد الشريعة، لأن الشريعة مبنية على ترجيح أعلى الصلاحين وعلى دفع أعلى الفسادين. فإذا تعارضت عندك مفسدتان لا بد من ارتكاب واحدة منهما، فانظر الأشد وادفعه وارتكب الأخف. وإذا تعارض مصلحتان لا يمكن الجمع بينهما، فانظر الأعلى وافعله وإن أدى فعله إلى تفويت المصلحة الدنيا. فإذا الشريعة مبنية على دفع أعلى الفسادين وعلى ارتكاب أخف المفسدتين، مع أن الأصل استجماع المصالح كلها واستدفاع المفاسد كلها، لكن فيما لو حصل تعارض فلا جرم أننا نرجح أعلى الصلاحين وندفع أعلى الفسادين. وعلى ذلك قول الله عز وجل ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله، مع أن ترك سبنا لآلهتهم الباطلة مفسدة، ولكننا تركنا هذه المفسدة دفعا للمفسدة الكبرى وهي سبهم لإلهنا. فلما تعارض مفسدتان أمرنا الله بدفع الكبرى بفعل الصغرى. المفسدة الكبرى هي سب الله، المفسدة الصغرى هي ترك سب آلهتهم، فأمرنا الله بترك السب حتى لا يسبوهم إيش الله تبارك وتعالى. اسمع إلى أدلة وأمثلة ونتجاوزها، اسمعوا ولا تكتبوا، اسمعوا. دعونا في قصة من قصص القرآن حتى نخرجها على هذه القاعدة، وتكون هي قصة الخضر مع موسى. ما الأفعال التي استغربها موسى من الخضر؟ هي كما يلي، كلها مبنية من الخضر على تحصيل هذه القواعد. ترى هذه القاعدة ليست محمدية فقط ولا إسلامية بالإسلام الخاص، بل مدخلق الله السماوات والأرض ونظام الكون قائم على إيش؟ على هذا، والشرائع قائمة على هذا. اسمع، قال أول عمل أنه خرق السفينة. طيب أوليس خرقها مفسدة؟ مفسدة، لكنها صغرى مقارنة بانتزاع الملك الظالم للسفينة كلها إذا كانت صالحة. فإذا تعارض عند الخضر في مسألة السفينة مفسدتان، فدفع الكبرى بارتكاب الصغرى. اعكس المثال يصير مصلحتين. انتبه، أوليس ترك السفينة بلا خرق مصلحة؟ انتبهوا يا جماعة، أوليس ترك السفينة بلا خرق مصلحة؟ نعم، ولكن نجاتها من الملك الظالم مصلحة أعظم. فلما تعارض مصلحتان رعي أعلاهما، وهي نجاة السفينة من الملك الظالم بتفويت أدناهما وهي خرقها، فخرقوها وأخلوا بالمصلحة الصغرى ليحصلوا المصلحة الكبرى. هذا السفينة خرجناها على القاعدتين كليهما. طيب، ثم العمل الثاني قتل الغلام. طب أوليس القتل في ذاته مفسدة؟ لكن كونه يبقى ويكبر ويرهق والديه طغيانا وكفرا ويتأذى به والداه أيضا مفسدة أعظم. ولذلك ما فعله الخضر لم يفعله عن اجتهاد، وإنما فعله عن وحي، إذ لا يجوز ارتكاب المفسدة المتحققة من أجل دفع مفسدة متوهمة، إذ قد يكون صالحا، لكن لأن الله أوحى له بوحي قاطع أن هذا إذا بقي وكبر فسيرهق والديه طغيانا وكفرا. فهمت؟ فإذا المفسدة ليست متوهمة وإنما متحققة، فبما أن هذا يزداد تزداد مفاسده فلنقطع أوله من أول الطريق، فارتكبنا المفسدة الصغرى التي هي قتله استدفاعا للمفسدة الكبرى وهي أنه يرهق والديه طغيانا وكفرا. أنتم فهمتم؟ طيب اعكس المصلحتين، بقاء الغلام مصلحة، المحافظة على نفس مصلحة، لكن بقاء والديه هادئين وادعين لا مؤذي لهما في كبرهما مصلحة أعظم، فحوفظ على المصلحة العظمى ها وأخل بالمفسدة بالمصلحة الصغرى. فيصلح المثال، كل مثالين على المفسدتين فعكسه مثال على المصلحتين. طيب انتهينا من الثاني، نشوف الثالثة هل هي تتخرج ولا لا. وش الثالث ذكروني به؟ الجدار. طيب ترك، انتبه، ترك الجدار يتهدم، ترك الجدار يتهدم، أوليس هذا فيه مفسدة؟ الجواب بلى، فيه مفسدة عظيمة، وهي أن الكنز المدفون تحته سيبين للسراق. طيب لما حرص الخضر على بناء الجدار ولما خاف على الكنز من أهل القرية؟ اسمعوا شو يقول العلماء رحمهم، يقولون إذا كان الضيوف لم يضيفوا بخلا من أهل هذه القرية وحرصا على أموالهم، فكيف إذا رأوا بريق الذهب تحت جدار قد تهدم؟ سيتركونه للغلامين؟ والله هل يشفطون الشفط ولا يقعد؟ أحن اللي ما ضيفوا الضيوف بخلا بخلا وحنقا على المال وشحا به، أفسيسكتون عن ذهب تحت جدار؟ الجواب لا. فإذا عدم بنائه مفسدة، لكن ترك بنائه معاقبة لأهل القرية أيضا مفسدة أخرى، لكن في الحقيقة أن تلك المفسدة إنما هي مفسدة على الغلامين ومصلحة لأهل القرية. فمفسدة إذا ترك بنائه صارت أعظم، فأقدم الخضر، أقدم الخضر على بنائه ارتكابا للمفسدة الصغرى ودفعا للمفسدة الكبرى. طيب ما المفسدة الصغرى؟ ها؟ أنه لم يضيفوه، لم يضيفوه، فأراد موسى أن يعاقب أهل القرية بترك بناء الجدار، لكن بين له الخضر فيما بعد أنه وإن كانت نعم معاقبتهم فيها مصلحة وترك معاقبتهم فيها مفسدة، لكننا لا ينبغي أن نرتكبها تلك المفسدة بترك بناء الجدار، إذ ترك بنائه مفسدة أعظم. فلما تعارضت المفسدتان رعي أشدهما بارتكاب أخفهما. يا رجل والله نعمة هذه القواعد. فلذلك القرآن والسنة كلها مبنية على ترجيح أعلى الصلاحين ودفع أعلى الفسادين، فيجلب أعلى الصلاحين بتفويت أدناهما ويدفع أعلى الفسادين بارتكاب أخفهما. وعلى ذلك مسألة وجوب السمع والطاعة للحكام ومسألة تحريم الخروج، وأنا دائما أقولها ولا أحد يلومني، محافظة على ما تبقى من تلك الفتيتات. اقري ابني جاك النوم نمت، ورن عيونك كذا، ورن عيونك واخذ النظارات كويس. قول الصحابي حجة فأصلي، أيوة، ما لم يخالفه دليل معتلي. بقي بيتين أو ثلاثة بس ولا لا؟ كم بقى على 50؟ بيتين بس، بيتين غير هذا. كسلتني يا شيخ، كان قسكته. قول الصحابي، من الصحابي؟ معروف، هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإيمان، وإن تخللت ردة في الأصح كما قال الحافظ في النخبة. هذا الصحابي له مزية عند أهل السنة والجماعة، ومن جملة مزاياه الاحتجاج بأقواله، فإذا قال الصحابي قولا فإن قوله يعتبر حجة بشرطين: أن لا يخالفه في قوله واجتهاده صحابي آخر، وأن لا يخالف هو نصا. فقول الصحابي إذا لم يخالف نصا من الكتاب والسنة ولم يخالفه صحابي آخر فإن قوله يعتبر حجة يستدل به في الأحكام، يستدل به في الأحكام. لكن متى ما عارضه صحابي آخر فليس قول أحد الصحابة بحجة على الآخر إجماعا، وإذا خالف قوله نصا مرفوعا فليس قوله بحجة إجماعا. وأضرب لكم مثالا، قول ابن عباس: من ترك نسكه أو شيئا منه فليهرق دما. أخذنا من هذا المذهب الصحابي قاعدة، وهي أن كل مأمون في الحج فوته الإنسان فليهرق دما، ودليلنا قول الصحابي، ولا نعلم أن ابن عباس خالف نصا ولم يخالفه صحابي آخر في هذا التقرير فاحتججنا به. مثال ثاني: من أخر رمضان قضاء رمضان حتى أدركه رمضان آخر بلا عذر فيجب عليه مع القضاء كفارة. طيب، هذه الكفارة مستندها فتيا الصحابي. وكذلك مثال ثالث: إذا طهرت المرأة بعد دخول وقت العصر وجب عليها وقت الظهر مع العصر، وإذا طهرت بعد العشاء وجب عليها أن تصلي المغرب. هذا قول عامة التابعين إلا الحسن البصري فقط، وأفتى به عبد الرحمن بن عوف وأبو هريرة وابن عباس وجمع. إذن ها نستدل بقول من؟ بقول الصحابي. وكذلك في المثل في الحج: فجزاء مثل ما قتل من النعم. هذه المثلية إن كانت منصوصة عن الرسول فمرفوعة، وإلا فننظر إلى نصوص الصحابة وقضائهم واجتهادهم. فإذا قول الصحابي حجة إذا لم يخالف نصا ولم يخالفه صحابي آخر. You understand? You understand? فهمتوا؟ ولا ما تدري إيش تبغاكم الكلمات الإنجليزية؟ أقر يا حج، جبد البيتين. وقالوا أيضا إن جلب المصلحة مقدم عليه درء المقبحة. نعم، هذا البيت خطأ من الناظم يعفى الله عنه، إطلاقه خطأ. اسمعوا، اسمعوني، القسمة عندنا كما يلي في حال التعارض: إما أن تتعارض مصلحتان ولا لا، والقسم الثاني أن تتعارض مفسدتان. طيب وش القسم الثالث؟ أن تتعارض مفسدة ومصلحة. طيب قاعدة تعارض المصلحتين قلناها، قاعدة تعارض المفسدتين قلناها، قاعدتنا هذه في الحالات الثالثة وهي تعارض المصلحة والمفسدة. قال هو: درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. هذا خطأ. لا، القاعدة الصحيحة أن نقول إذا تعارضت مصلحة ومفسدة قدم الأغلب منهما، قدم الأغلب منهما. من يشرح لي هذه القاعدة؟ إذا تعارضت مصلحة ومفسدة قدم الأرجح أو الأغلب أو الأقوى منهما. شيخ سيد شوف أحتاج تشرح وتمثل إذا تيسر لك، أو تشرح أنت ويمثل فهد، أو يشرح فهد وتمثل أنت، أو تشرحان ويمثل المكيف. السلام. الله الإنسان يتعبد لله بإدخال السرور في قلوب الآخر. أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله في قلب مسلم. نعم. أيوة. نراعي الأخف. نراعي إيش؟ نقدم ماذا؟ نقدم الأغلب منهما. طيب إذن يدخل تحتها كم قاعدة؟ قاعدتان. الأولى أو أقول لك كذا، تقدم المفاسد الراجحة على المصالح المرجوحة، صح ولا لا؟ أي تعبير أحسن، تعبير ولا تعبيرك؟ أكيد سبحان الله بدون خلاف باتفاق العلماء. قل الثانية. أيوة إيه لا هذا نفس قاعدتي. عكس. لا أنا قلت الرأي. لا أنا قلت ال يا رجل لكل جواد كبر. أيوة. عود عندها يا شيخ سيد بصوت مرتفع حتى يكتبونها. قلها بصوت مرتفع. أيوة. فنقدم الأغلب منهم. فيدخلوا تحتها أصلاً. أيوة. الأولى إذا تعارض. لا لا تقدم. أيوة. لا لا لا اصبر اصبر اصبر اصبر اصبر, أصبر, أصبر عود عدل هل تعارض مصلحة ومفسدة نعم فيدخل تحتها اصلا تحتها وش تكتب قصة حياة كلها معروض وظيفة ولا اصبر هل ولا من فهمك تكتب من فهمك ما شاء الله يعني ما سيد رايح فيها انا قلت استلحرص يكتب مع سيد مسكي طبعا ما يكتب وراك يلعب عليه يكتب من فهم ايوه يا شيخ سيد أيوة. ضيعني. تقدم المرأة الصالحة على العجوز المرجوحة. ما أدرت للأسف. شلون تقدم إيش؟ أيوة. لا يا شيخ سيد. على المفسدة. أي تقدم المصلحة الراجحة على المفسدة المرجوحة. طيب وش القاعدة الثانية؟ أصبر. من يعرفها؟ من يعرفها منكم انتم؟ عقلية هي. أيوة يا شيخ. أيوة. إذن إذن إذن القول الصحيح أنه متى ما تعارضت مفسدة ومصلحة استغفر الله متى ما تعارضت مفسدة ومصلحة فنقدم الأرجح منهما. انتبه. فإن كانت المصالح أرجح من المفاسد فجلب المصالح الراجحة مقدم على دفع المفاسد المرجوحة. طيب وإن كانت المفاسد أرجح ها فدفع المفاسد الراجحة مقدم على ماذا؟ على جلب المصالح المرجوحة. هذا تأصيلا. نبي مثال أو مثالين للأولى ومثال أو مثالين للثانية. نبي الجهاد. في الجهاد أوليس الجهاد فيه مفسدة؟ أجيبه. أوليس تذهب فيه النفوس تترمل النساء ييتم الأطفال أليس كذلك؟ تذهب الأموال في مفاسد لكن المصالح المترتبة على الجهاد أعظم. فإذا الجهاد تعارضت مصلحته ومفسدته ولكن كانت المصلحة أرجح من المفسدة فشرع الجهاد وأمر به وإن كان فيه مفاسد لأن المصالح الراجحة تقدم على المفاسد المرجوحة. صح ولا لا؟ أجيب مثال على الثانية ولا نفس الشيء مثال على الأولى مثال ثاني على الأولى على خشم. اسمع اسمع الكذب أوليس مفسدة؟ الكذب مفسدة ولا لا؟ طيب الكذب على الزوجة ليصلحها يجوز. لما تقدم على المفسدة الكذب؟ لما تقدم على مفسدة الكذب؟ لأنها مرجوحة مقابلة لمصلحة استقرار الأسرة. فإذن الكذب على الزوجة فيه مفسدة وفيه مصلحة ولكن مصلحته أرجح والمتقرر أنه تقدم المصالح، تقدم المصالح الراجحة على المفاسد المرجوحة. أفهمتم ولا لا؟ أعيد؟ فهمتم؟ خلاص. طيب إذن المثالين على القاعدتين، على القاعدة الأخرى منكم أنتم. يلا شو القاعدة الأخرى؟ إذا تعارضت مصلحة تقدم المفاسد، تقدم المفاسد الراجحة على المصالح المرجوحة. يلا عطني فرع فيه مصلحة ومفسدة ومفسدته أعظم. فرعين ها؟ أنا وياكم إذا الحكام ماشي. لا صح، ما عليك، لا يهمك أحد. طب لي المنطق هذه، كل هذه كلمات بزنها نتركها، نبي نحافظ على أملنا. ها الإنكار على الحاكم شو تقول فيه أنت؟ في مصلحة، وهي مصلحة الإنكار. طيب ولكن يعتبر هذه المصلحة مفسدة أعظم، قصدك أنت الإنكار العلني بالمظاهرات أو الاعتصامات أو غير. نعم في مصلحة ولكن يعتبره مفسدة أعظم. ها فنترك المصلحة المرجوحة من أجل المفسدة الراجحة. مثال صحيح وجميل ورائع من إنسان جميل ورائع. مثال الثاني الأخ إيش إيش إيش سب الذي، يلا فصلها لي، أين مصلحتها وأين مفسدتها؟ في سبهم مصلحة، في وفي سب إلهنا مفسدة أعظم. فتركت المصلحة المرجوحة وهي سب آلهتهم من أجل دفع المفسدة الراجحة التي هي سب إلهنا. يزن الفقه يا أخي والله، يعرف الإنسان وش يقول، يعرف وش يرجح، يعرف كيف يقدم وش يؤخر. فالإنسان المبني على هذا التأصيل فبإذن الله أصوله صحيحة. كم رقم القاعدة؟ بقي بيت واحد أعطناه قلبه. والأصل قل براءة الذمة، بسيط جدا. الأصل براءة الذمة، حتى ما نبي يقراها، ما نن علينا بقرايته. الأصل براءة الذمة، كل من ادعى شيئا من الحقوق في ذمتك فلا تقبل دعواه إلا إذا جاء بالبينة الدالة على صحتها. فمن ادعى عبادة إيجابا أو استحبابا فهو يريد أن يعمر ذمتك بوجوب أو استحباب، والأصل براءتها من حقوق الله، فمن عمرها بشيء من حقوق الله فهو مطالب بالدليل الدال على ذلك. وإذا ادعى أحد دينا على أحد فهو مطالب بالدليل الدال على إثبات صحة هذه الدعوة. فالله عز وجل خلق الذمم بريئة ولا معمورة بالحقوق؟ بريئة، والأصل البقاء على براءتها حتى يرد ما يعمرها عن ظن، عن يقين أو عن غلبة ظن. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. لما كانت البينة على من يدعي؟ لأنه يعمر ذمة غيره بحق الأصل براءتها منه، فلا بد أن تكون بينته أقوى. ولما كانت اليمين وهي أضعف البينات في باب القضاء، اليمين أضعف البينات، لما كانت الحجة الضعيفة في جانب المدعى عليه؟ لقوة جانبه بالأصل، لقوة جانبه بالأصل، واليمين تشرع في جانب أقوى المتداعيين. اسمعوا يا إخوان، امرأة عاشت مع زوجها 10 سنين ثم ادعت أنه لا ينفق عليها وكرشتها تكاد تصل إلى آخر الماصة، وتدعي إنما أنفق عليها، هل تقبل دعواها ولا ما تقبل؟ أجيبوا يا إخوان. إيه؟ لماذا؟ هل الأصل أنه أنفق ولا الأصل أنه ما أنفق؟ إذن لا تقبل دعواها ولا تسمع أبدا إلا إذا جاءت بالبينة القاطعة. فأحسنت. لماذا؟ لأن الأصل أنه لا ينفق عليها في بيت زوجها إلا من؟ إلا هو. حتى ولو قالت أبوي الله يخليه لي، أبوي الله يخليه لي هو اللي ينفق عليه، أو أخوي، نقول أقول بلا أبوت بلا أخوت، فيتأدب. الأصل أن ما ينفق عليه إلا زوج. نعم. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا.